تذكرون هذا؟ يعني مثل لو رهن دارا ب10,000 ريال ثم استدان من المرتهن وقال هذا الدين يلحق الدين السابق، فالمذهب أنه لا يجوز، والصواب أنه جائز، لأن هذا لا يعطل حق أحد، إذ أن العين المرهونة الآن مرهونة لواحد في الدين الأول وفي الدين اللاحق. نعم. فصل. فإن جنى على سيده جناية لا توجب قصاصا فهي هدر، لأنه مال لسيده فلا يثبت له مال في ماله كما لو لم يكن رهنا. وإن كانت موجبة للقود فيما دون النفس فعفي على مال سقطت مطلقا لذلك. وإن أحتفظ عندك خطية عفا بالألف صح فعفى على مال. نعم. وإن كانت تفهمين هذه القضية دي؟ هذه قضية لا نحب أن يطلع عليها العبيد، لأنهم لو اطلعوا عليها لا جنوا على السيادة، وبدل من أن يقتعيده يشق بطنه. نعم. لأن شق البطن على المذهب ما فيه قصاص، هذه مشكلة، لعلهم لا يطلعون على هذا. نعم. إن كانوا موجودين. نعم. وإن كانت موجبة للقود فيما دون النفس فعفى على مال سقطت مطلقا لذلك. وإن أحب القصاص فله ذلك، لأن القصاص يجب للزجر والحاجة فادعوا إلى زجره عن سيده. لكن الضرر منه عليه على السيد. على السيد. الآن مثلا لو أن العبد قطع يد سيده قطعا يوجب القصاص، فقال أريد أن تقطع يده، نقول لا اقطع يده، إذا قطع يده سوف تنقص قيمته كثيرا، أليس كذلك؟ أي نعم. لكن ربما يقول أنا أريد أن أتشفي، أنا أريد أن أتشفي من هذا العبد الذي كفر النعمة، أنا أنفق عليه بكسوة ونفقة وسكن وغير ذلك وهو يفعل هكذا، أنا أريد التشفي. إيه نعم. نعم. وإن كانت على النفس فللورثة القصاص، وليس لهم العفو على مال في أحد الوجهين لما ذكرنا في السيد، ولأنهم يقومون مقام المورث ولم يكن له العفو على مال فكذلك وارثه. والثاني لهم ذلك لأن الجناية حصلت في ملك غيرهم فأشبه الجناية على أجنبي. طيب وش الفائدة على هذا القول؟ الفائدة تتعلق بذمة العبد، متى عتق في أي بأي سبب من الأسباب ألزم بأرش الجناية أو بالدية ما دام المسألة قتل. يصلح نشأ اللي يختلف فيه المعنى ننبه عليه، والنسخة المطبوعة أصح، لأن المورث هو المال والمورث هو الميت. نعم. فصل. فإن جنى على موروث سيده ولم ينقل الحق إلى سيده فهي جنى. إن جنى ولم ينتقل. فإن جنى على موروث سيده ولم ينتقل الحق إلى سيده فهي جناية على أجنبي،